طيب هنا قال المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام الله واللفظ الشائع مع جمع الجوامع واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي. طبعا هو ذائع شائع يعني للخواص والعوام, ذائع شائع للخواص وللعوام. فهو يقول اللفظ الشائع يعني معنى الخواص وبين العوام منتشر انتشار تام, قال لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه. طبعا هذه أيضا لابد أن نفهمها يعني بأنه المخاطبة بما ذاع وشاع لا يمكن أن يراد به شيء خفي, لأنه بهذا نكون قد شققنا على العوام, ويكون لو كان قرآن أو سنة يبقى خاطبهم الله بما لا يعقلون, وهذا لا ليس موجودا. قال واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول من المتكلمين يعني مثبت الحال أي الوسيطة بين الموجود والمعدوم. وهذا سيأتي, وهذه مناحي كلامية فأيضا حشرها بالنسبة للأصول فيه نظر. قال مزيد حال الحركة معنى توجب تحرك الذات. والمعنى هنا الجسم, فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام فلكم معنى الحق الشائع بين الجميع, والمعنى الظاهر له تحرك الذات. طبعا هذه كما قلت يعني يمشون بها بمثل هذا الأبواب على مسائل الصفات, يدخلون بها على مسائل الصفات. ثم قال مسألة, قال ابن فورك والجمهور اللغات توقفية. طبعا المسألة هنا مسألة اللغات التوقفية, يعني الوضع هنا الواضع هو الله جل وعلا, وهي لغات توقفية أم لا. صراحة الجمهور جمهور الأصوليين على أن اللغة توقفية, وأصل وضعها أن الله جل في علا وضعها, وهي توقفية يعني معنى ذلك أنها من الله جل في علا, علمها الله عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه, أو خلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها, أو خلق العلم الضروري فيها. والحق بأنه هو الأصل في ذلك قول الله جل في علا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهذه دلالة أن الوضع أصل الوضع في ذلك بأن الله وضع اللغة, وأن اللغات توقيفية, هذا الراجح الصحيح أن اللغات توقيفية. والذي قال بأن اللغات توقيفية وقال وعزي إلى الأشعري, وطبعا الذين حققوا كلام الأشعري كالقاضي أبي بكر البقلاني وأمام الحرمين وأمثال هؤلاء الذين يحققون كلام الأشعري. وقال أيضا وأكثر المعتزلة, ففي قولي وعلم آدم الأسماء كلها الألفاظ شملها الأسماء والأفعال والحروف وغير ذلك, حتى أنه لما عطس وقال الحمد لله وعلم الله تعالى ماذا يقول وقال هذه تحياتك وتحية ذريتك. قال وأكثر المعتزلة هي اصطلاحية. طبعا المعتزلة خالفوا هنا الآن, وطبعا يعني هو الخلاف ظاهر بين الأشعرية وبين المعتزلة. المعتزلة قالوا هي اصطلاحية أي وضعها البشر, تعرفوا عليها ووضعوها وانتشرت وذاعت بتعريفها للغير بالإشارة والقرينة كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بالإشارة أو بهم. وقد استدلوا على ذلك بقول الله في علاهم أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني بلغتهم. والحق طبعا وجه الدلالة هنا أنه لو كانت توقفية والتعليم بالوحي كما ظاهر لتأخرت عنها, يعني ما يكون وما أرسلنا من رسول بلسان إلا بلسان قومه, هنا جاء على لسان القوم فتقدم عنها, لكن لو كانت توقفية لتأخر عنها إلا بعد بعثة الرسول. أما الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال القدر المحتاج إليه منها في التعريف للغير توقيفي, أصله توقيف, وعكسه توقيف لدعاء الحاجة إليه, وغيره محتمل لكون توقفيا أو اصطلاحيا. وقيل عكسه بأن الأصل غير توقيفي والباقي توقيفي, وصحيح أنها توقيفية, وأن الواضع لا، الله جل في علاه الواضع للغة، الله جل في علاه علمها للإنسان. وهناك من توقف، والتوقف في مثل هذه المسائل ضعف، والصحيح كما قلنا أنها توقيفية، هذا الراجح الصحيح. ولذلك هو قال والمختار الوقف عن القطع واحد منها، لأن أدلتها لا تفيد القطع، أو أن يعني هنا يقول التوقف يعني هو المختار، والصحيح أنها توقيفية، والصحيح أنها توقيفية. فهنا المصنف ابن السبكي يقول والمختار الوقف عن القطع، وأن التوقيف مظنون، وأن التوقيف هو أولها مظنون لظهور دليل دون دليل الاصطلاح، فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية، ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة وبين الرسالة. والصحيح أنها توقيفية كما بينا بأنها توقيفية، وأن واضع اللغة هو الله جل في علاه. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة أخرى، قال مسألة، قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا. يبقى لا قياس في اللغة، لا قياس في اللغة، لا تثبت اللغة قياسا. قال ذلك أبو بكر البقلاني، وأيضا وافقه إمام الحرمين والغزالي والآمدي. خالفهم في ذلك ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية في الأصول. قال والإمام، والإمام والإمام الرازي، فقالوا تثبت فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ سمي خمر أي المسكر من غير ماء العنب، ثبت له بالقياس الاسم في اللغة، فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر لا بالقياس على الخمر، وسواء في ثبوت الحقيقة والمجاز. طبعا هنا في نظر أيضا، لأنها قد نقول بأنها ثبتت اسما لا بالقياس لكن بالنص التوقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه خمرا، فيكون من الوضع هنا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز لأنها أخفض رتبة، ولفظ القياسي يغني عن قولك أخذا من ابن حاجب محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء، فإنما ثبت تعميمه بذلك من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حدث في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس، لأن الضابط موجود والأصل موجود حتى يختلف في ثبوته به. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا، أقسام اللفظ باعتبار وحدة معناه وتعدده. وعندنا الأمر في الاشتراك والجزئية والشركة والجزئي والكل كما بينا قبل ذلك، والتواطؤ والترادف ومسألة الحقيقة والمجاز، هذه كلها مفردات قد تفيده، هي تفيد جدا في مسألة الأصول. يقول مسألة واللفظ والمعنى إن اتحدا، أي كان كل منهما واحدا، كان كل منهما واحدا، اللفظ والمعنى اتحدا معا، فإن منع تصور معناه أي معنى اللفظ المذكور إذن هو الشركة فيه من اثنين مثلا فجزئي، فذلك اللفظ يسمى جزئيا لأنه يمنع التشريك، إن كان يمنع التشريك واللفظ والمعنى متحد فهذا جزئي وليس كلي، فهذا جزئي وليس كلي، كزيت لا اشترك معه غيره. قال وإلا، أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه فكلي، يعني لو نزل تحته مثله فكلي، سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين وهو القر وكالقر والبيع وأيضا كالجون، أما أمكن ولم يوجد فرد منه كبحر من زئبق، أو وجد وامتنع غيره كالإله، يعني وجد لكنه امتنع غيره، لما؟ لأننا لما نقول لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، مع وجود آلهة باطلة لكنها يعني امتنعت أن تكون مع الله جل في علاه، أو أمكن لكن لم يوجد كالشمس أو الكوكب النهاري، هو كوكب نهاري مضيء ولكن ليس مثله موجود معه لا يدخل تحته، أو وجد كإنسان أي حيوان ناطق، وما تقدم من تسمية المدلول بالجزء والكل والحقيقة على ما بيناه قبل ذلك شرحناه، أما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول. يبقى إذا من إذا قابل الشركة فهو كلي، وإذا لم يقبل فهو جزئي. وعندنا المتواطئ، المتواطئ هذا الكلي، وإن استوى معناه في أفراده، يعني المسألة فيها المطابقة الكلية. التواطؤ هو معناه المطابقة الكلية. كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمر وعبيد وعمير، هذا يسمى تواطؤ. يبقى التواطؤ هو التوافق في أفراد المعنى كلية، مطابقة تامة في أفراد المعنى. يبقى عندنا الأول تواطؤ أو متواطئ، الثاني مشكك، وهذا إن تفاوت، يعني لم تكن المطابقة تامة ولم يكن التوافق في كل الأفراد أفراد المعنى. فإن تفاوت معناه في أفراده بالشدة أو التقدم كالبياض، البياض تتفاوت، هناك بياض الثلج، بياض الشمس، نور أشعة، بياض الثوب، هذه فيها تفاوت، بياض العاج، فهذا تفاوت، يتفاوت شدة البياض. فبياض الثلج أشد من بياض العاج. وأيضا إذا قلت الوجود، فالوجود أول ما يتواضع الذهن معناه واجب الوجود، وممكن أيضا يكون في الممكن، هذا سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه، لأنه لا يدري أيحمله على هذا أم يحمله على هذا، فإنه متواطئ نظرا إلى جهة الاشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلاف الموجودة، هذا أبيض وأبيض يبقى يكون متواطئ، لكن عند تفاوت الدرجة جعلنا نقول بأنه غير متواطئ وأنه مشكك. وإن تعدد يعني في اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس، هذا خلاف تباينه الآن، هذا إنسان وهذا فرس، تعدد في اللفظ والمعنى، ليس لفظ واحدا والمعنى متعددة، تعدد في اللفظ والمعنى فهو التباين كالإنسان والفرس. أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر متباين لتباين معناهما. وإن اتحد المعنى دون اللفظ، كالإنسان والبشر، فهذا ترادف. والحق بأن أهل اللغة فيه نزاع عند أهل اللغة، هل فيه ترادف في اللغة أم لا؟ وإن كان ابن تيمية يميل إلى عدم الترادف، يقول لا ترادف في اللغة، لأنه لا بد من فروق. وصراحة المحققون من أهل اللغة يرون ذلك، يرون بأن مسألة الترادف في اللغة غير متواجد، لأن الفروق لابد أن تكون موجودة. الترادف يعني في أحد اللفظين مثلا مع الآخر مترادف لترادفهما، أي تواليهما على معنى واحد. وعكسه، عكس الترادف، هو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كأن يكون للفظ معنيان. يبقى إذن إذا اتحد المعنى مع اختلاف اللفظ فهذا ترادف، إذا اتحد المعنى مع اختلاف اللفظ فهذا ترادف، كاجلس واقعد، مع ان الفرق بينهما بين ظاهره، لكن اضرب مثلا بهذا الباب، فاذا تعدد اللفظ والمعنى واحد هذا ترادف، كزوجتك انكحتك هذا ترادف، او تعداد اللفظ مع اتحاد المعنى. واما العكس يتحد اللفظ لكن تتعدد المعاني، إن كان أي لفظ حقيقة فيهما، أي في المعنيان كالقر، فالقر حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر، والجون حقيقة في البياض وحقيقة في السواد، فهذا يسمى المشترك، لاشتراك المعنيين فيه، وكالبيع أو الشراء، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس، وهذا حقيقة فيهما أو حقيقة ومجاز، كالأسد حقيقة في الحيوان المفترس، وهو مجاز على ما يقولون بأنه في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يحمل فرسا، فالقرينة هنا التي جعلتني أقول هو المقصود به المجاز ده لا الحقيقة، لكن رأيت أسدا له زعير يزلزل، يبقى إذن أراد الحقيقة. ولم يقل أي مجازان أيضا معناه يجوز أن يتجاوز باللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو المختار، وسيأتي في مسألة العلم وعلم شخص وعلم شخص وعلم الجنس واسم الجنس، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. جهاد يسأل سؤالا مهما، مسألة إثبات اللغة توقيفية ونفي أنها اصطلاحية قد يفيد من يقول بمسألة عدم المجاز، يفيد ذلك جدا في هذا الباب. وأيضا لا يجعلنا أن نقول بمسألة الانحراف الذي يؤدي إلى الكلام في الوضع ما يستطيع أن يكون ملزما، الوضع لا يكون ملزما والتوقيف يكون ملزما. العقيدة السفارينية، وريكتم العقيدة السفارينية، يقول المصنف في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم، وهذه من المسائل المهمة أيضا في الكتاب. يقول: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذلك من فعل الذي تقاله. هذه صراحة من الأبيات المهمة جدا في هذا الباب، في قوله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني عليه وجوبا أن يرضى بالقدر، عليه وجوبا أن يرضى بالقدر بالقدر، ولكن المقضي لا يجب عليه الرضا به. وتفصيله هو الذي ييسر علينا فهم ذلك. هو بيقول: وليس واجبا على العبد الرضا، يعني لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، ليس يجب عليه أن يرضى يعني بكل مقضي. لأنه قال وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، فهو ليس يجب عليه أن يرضى بكل القضاء. يبقى إذا معنى ذلك، وطبعا تأخذنا قضاء الله الذي فعله قبل أن نبين نصور هذه المسألة، قضاء الله من القضاء الذي يجب الرضا به ولا بد، ومن القضاء الذي يجب عدم الرضا به ودفعه ولا بد. قضاء الجوع، قضاء العطش، قضاء المشارف على الهلاك، هذا وجب دفعه، بل نقول من راضي به قد يأثم ويكون قد أهلك نفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. أو قضى الله جل في علاه في ليلة قام فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه ليصلي، وكان جنبا فوجد الماء باردا فخشى نفسه من الموت. أهو قضى فدفع، لم يرضى بكل قضاء الآن فدفعه، فهذا قضى آخر. يبقى إذا قضاء لابد من الرضا به وما قدره الله جل في علاه وليس ممكنا دفعه، فهذا يجب فيه الرضا، يجب فيه الرضا. وسنبين مراتب الناس على هذا الباب. وقضاء يجب دفعه، هذا القضاء الذي يجب دفعه كما قلنا: قضاء المرض يجب دفعه بالتداوي، تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام. قضاء الغرق يجب دفعه بكل الأخذ بالأسباب في السباحة وفي غيرها، والاستغاثة بمن يستطيع أن يغيث في هذا الباب حتى لا ينزل تحت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا قضاء يدفع، وكما في حديث أن عمر بن الخطاب لما سار بهم إلى الشام وسمع بالطاعون فاختلف الناس، فبعضهم قالوا: نرضى بقضاء الله وندخل، من مات مات ومن عاش عاش، قضى الله الذي فعله أنا فر من قضى الله. عمر الخطاب نظر ثم قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، ولم يرضى بهذا القضاء ودفعه بالرجوع، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: لي فيها سنة، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. هذا بالنسبة للقضاء لا بالمقضي. لكن هنا يقول: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، قال بكل مقضي، هو بكل مقضي ولكن بالقضاء، بكل مقضي يعني ليس يجب عليه أن يرضى بكل المقضي، إنما يجب الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله الذي فعله. نحن نقول أيضا في هذا الباب على التفريق بين القضاء وبين المقضي. أما القضاء، هذا التصور الذي يفيد لك أن تفهم هذه المسألة، القضاء من فعل الله وفعل الله كله كمال، القضاء من فعل الله وفعل الله كله كمال. لذلك قال: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني واجب عليك الرضا بالقضاء. لما؟ لأن القضاء فعل الله جل وعلا، وفعل الله فعل الله جل وعلا كله كمال، فوجب الرضا بكل أفعال الله. طب وإن كان أليس من فعل الله خلق إبليس؟ أليس من فعل الله خلق يعني المعاصي والسيئات؟ أما خلقها الله تعالى؟ أما قدرها كونا؟ نقول: بلى والله، قد قدرها كونا، قد خلقها الله جل في علاه، لكن في خلقها وتقديرها كمال، ولأنها تؤول إلى الكمال أيضا، هي كمال وفيها ما فيها، وإن كان فيها بعض الشرور فهي تؤول إلى كل المصالح وتؤول إلى كل الخيرات. لذلك الاعتقاد السديد في هذا الباب أننا نعلم أن الله لم يخلق شرا محض، بل هو شر نسبي إضافي. ففعل الله له كمال، لما؟ للمآلات ترى الكمالات، لو نظرت للمآلات علمت الكمالات. فالنظر الأول نظر بعين أن هذا قضاء الله، أن هذا فعل الله، وجب الرضا به. يعني لو وجدنا علو الكافر على المسلم، وجدنا هجوم الكافرين على المؤمنين، وقد تمكنوا منهم في لحظة من اللحظات، نرضى؟ نعم نرضى، ونقول فعل الله كمال. أما قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس حكمة بالغة. أما قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا حكمة بالغة. نعم نرضى بفعل الله جل في علاه. وهنا نقول أثر هذا الفعل اللي هو كمال أثره ينظر فيه، أن أرتضي به أم ندفعه، حسب الشرع وحسب الأمر وحسب النظر في هذا الباب. إن كان المقضي هذا مما لا يمكن دفعه يرضى به، لابد من الصبر عليه أو الرضا به أو الشكر كما سيأتي. وإن كان مما يمكن دفعه وجب أخذ بالأسباب لدفعه. فعلو الكافر على المسلم وجب أخذ الأسباب لدفعه. قال الله جعل عدوا ما استطعتم من قوة ومن رواة الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. الجوع وجب أخذ الأسباب لدفعه، الطعام والشراب، الغرق نفس الأمر في هذا الباب. فهنا النظر هنا بنظرين بعينين، نظر إلى القضاء ونظر إلى المقضي. القضاء هو فعل الله، إذن قل ما دام فعل الله فهو على الخير. طب الزنا، السرقة، السباب من فعل الله، هذا خلق من خلق الله. نعم ينسب لله خلقا وإيجادا، لكن ينسب للعبد فعلا واكتسابا. فلذلك نحن نقول هو بالنسبة لفعل الله، هو فعل الله فهو كمال، ولابد من الرضا به، لابد من الرضا، لأن كل أفعال الله على كمالات. ولذلك يجب علينا إيمانا الرضا بالله، وهذا كله ينزل تحت قول السلام ضاق طعم الإيمان من راضي بالله رب. كل أفعال الله لابد أن يرضى به. ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا سبحانه جل في علاه، مدبرا خالقا رازقا سبحانه، خالقا لكل شيء، الله خلق كل شيء، خلق كل صانع وصنعته. وأما المقضي كما قلت على ما فصلنا ومراتب الناس في مسألة المقضي، هنا إن كان المقضي قضاه الله جل في علاه ولا دفع له، يعني ليس لم يشرع دفعه، فالناس فيه مراتب أربعة: متسخط ومتصبر وراضي وشاكر. فأما المتسخط فهذا من أسوأ خلق الله، وقد ابتلاه الله بهذا البلاء ليرى ما عنده وليخرج مكامن قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبد قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يبقى إذا من تسخط فهذا قد عصى الله جل في علاه وهو بأسوأ المنازل. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء، على المرأة التي كانت تبكي ولدها في المقابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله يا أمة الله، اتقي الله واصبري. قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتك، ولم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت وذهبت تستعتب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كان الله في عونكم، شكر الله لكم، ما دمتم في خير فأنتم على خير وفي خير. لكن ما فاتكم، يعني سامحوني على ما أقول، لن تستطيعوا استدراكه. وإن أردتم يعني أن تظهروا خلاف ذلك فإليكم البرهان غدا، نسألكم فيما مضى من الأصول في الجامع الجوامع ومن الفقه بعد إذنكم. إذن أقول بأنه في المقضي بالذات عندنا الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا الله تعالى يخرج المكامن بالبلايا والاختبارات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليك، أما أنت فلا عذر ولا اعتذار، أنت تجريننا جميعا وننجر خلفك، تأمريننا جميعا ونحن نسمع لك ونطيع. كفى فخرا لنا بمثلك بركة في مجالسنا، نسأل الله أن يديم عليك الخير كله دقة وجله. الغرض المقصود إذن المرتبة الأولى من مراتب الناس وهو عدم الصبر، التسخط، وهذا بأسوأ المنازل. كما في بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت فرض بما قسمته لك، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي أرحت قلبك وبدنك كنت عندي محمودة، وإن لم ترضى فذاتي وجلالة وسلطان عليك الدنيا تركض فيها عرض الحوش في البرية ثم لا تجد ما إلا ما قسم لك. إذن أنا موافق غدا لا تخلف، وسأسألك في الـ الـ الـ الأصول وأيضا الفقه. إياك بقى ألا تجيبي على هذا، أحسن الله عليكم. إذن عندنا المرتبة الأولى التسخط، المرتبة الثانية الصبر. مسألة الصبر وهي أول درجات الرضا، أول درجات الرضا عن الله جل في علاه، لقول الله جل في علاه أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إذن المرتبة الثانية مرتبة الصبر هي أول الدرجات. إذن نرى غدا إن شاء الله مرتبة الصبر، المرتبة الثانية هي المرتبة الثانية، مرتبة الصبر هي المرتبة الثانية. وهي من أعظم مراتب. لا عليك صالح، رفع الله مقامك وسعك أمرك. أنا أريد الناس بأسرهم يعرفون من أين أنت وكيف أنك تتمسك وتعض بالنوارز على السنن في أمكنة كلها، كلها أضاعت السنن. بوركت يا صالح. إذا المرتبة الصبر قال فيها الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. وقد قال الله تعالى مبينا أن المعية مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. نعم. والمرتبة الثالثة المرتبة الأرقى من هذه المرتبة هي مرتبة الرضا، وهذا ارتقاء بعد صبر يكون الرضا، الرضا بالرحمن سبحانه وجل في علاه، يعني الرضا عن الله، والرضا عن الله يعني الرضا عن أقدار الله جل في علاه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولا يقال بأن مسألة الرضا والابتسامة وعدم إظهار الحزن أن هذه أكمل المراتب. لا، الفضيل لما مات ابنه وهم يعني في عزائه يبتسم يقول شوف تمام الرضا، طب النبي بكى، أيهما أكمل مرتبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين الرضا وبين الرحمة، البكاء رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والمرتبة الرابعة هي الحق، هي مرتبة الرضا، وهي مرتبة فوق منها بعضها الشكر، أن يشكر الله جل في علاه على المصيبة. طب يشكر الله على المصيبة؟ نعم يشكر الله على المصيبة. والحق بأن بعض السلف قد أجاد عندما أوجز في الكلام على هذا بأنه قال قال نحمد الله على وقوع المصيبة بأنها كانت ولابد أن تقع فوقعت، بأنها كانت ولابد أن تقع فوقعت، وأنها لم تكن أكبر مما كانت، وأنها تكون رفعة أو مكفرة، فيشكى فيحمد الله على ذلك، فيحمد الله على ذلك سبحانه جل جل في جل في علاه. يعني ثم كأنه بعدما بيّن لك هذه المسألة بكل مغض ولكن بالقضاء، وليس وادي من على العبد الرضا بكل مغضي ولكن بالقضاء، قال لأنه يعلل. شوفوا انظروا هنا، هذا أيضا من جميل التصنيف في هذا الباب، عندما يعطي الحكم ويبين لك بالتعليل في هذا الباب، قال يعلل، قال لأنه من فعله تعالى، لأنه من فعله، لأنه من فعل الله جل في علاه، وفعل الله كله كمال، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأفعال الله كلها كمال، وأسماء الله كمال، وذات الله المقدسة كمال لله جل في علاه، وكل اسم مع اسم آخر كمال فوق كمال. قال لله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقال لأنه من فعله، هذا من فعل الله جل في علاه. فالله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء، وهذا من الله جل في علا دلالات واضحات باهرات على الكمالات دفعا لأهل البدع والضلال. فهنا إثبات الفعل لله جل في علا. قال وذاك من فعل الذي تقال له. قال وذاك، وذاك المشار إليه والمقضي. قال وذاك من فعل، من فعل الذي تقال. وذاك يعني المقضي، يقصد به المقضي اللي هو الأثر، اللي هو أثر الفعل. من فعل الذي تقال أي تباعد، وأيضا تفسيرا له في هذا الباب. وهذا تعليل يقوله المصنف ينطبق على المعاصي، فهي في المعاصي واقعة بقدر الله، وهي من خلق الله. نعم من خلق الله. والحق بأنها الفعل، بأن الفعل ذاته، الفعل ذاته من من؟ من الفاعل. لذلك نحن قلنا يعني تيسيرا على الطلبة في هذا الباب، وأن يعني يستطيع أن يفقهها فقها صحيحا، بأن نقول بأن المعاصي والمعاصي والسيئات والشرور نقول هي تنسب لله وتنسب للفاعل، تنسب لله خلقا وإيجادا، لأن خالق الدنيا بأسمائه والله رفعه. تنسب لله خلقا وإيجادا، تنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد كسبا فعلا واكتسابا، تنسب للعبد فعلا واكتسابا، ويحاسب عليه، ويحاسب، ويحاسب عليه. إذن هنا فرق ظاهر بين فعل الله وبين فعل العبد. ولذلك في قول الله تعالى من شر ما خلق، يعني الشر فيما خلق، لا الشر في فعله، فعله كله كمال، والشر فيما خلق، الشر فيما خلق في المقضي. ولذلك قال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق، وقال قل اعوذ برب الناس من شر، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. وهنا ياتي الدعاء عندما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال واعوذ بك من شر ما قضيت، يعني من شر المقضي، لا من شر، من شر ما، من شر ما قضيت، يعني من شر الاثر، اثر الفعل. اما الفعل فكله كمال، يبقى كل ما نراه من شر ومن ضر ينسب لله خلقا وايجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. فالحقيقه الفاعل هو العبد، والله خلق ذلك، والله تعالى والذي قواه على ذلك سبحانه وجل في علاه لحكمه بالغه، لحكمه بالغه. وهذا معنى البيتين ولله الحمد والمنه. لو فيها سؤال تفضلوا، ثم سنصلي المغرب، وبعد المغرب ان شاء الله نكمل الآن. فيه أين هو؟ مش موجود. طيب نكمل، طيب نكمل ونؤخر نحن المغرب العشاء. ماشي. كل هذا خطأ. نعم يتقوا الله، كل هذا خطأ. بل البكاء على الميت رحمة، دلالة على رقة القلب، إلا إذا صاحبها تعدي، تعدي وتسخط على القدر فيكون الحساب عسير. نعم لو فيها سيئة تفضلوا. الأستاذ أشرف يقول هل وإياكم، هل ألفاظ النكاح تستلزم النية؟ يعني في المسلسلات هل يقع النكاح؟ لا، لا يقع النكاح. ألفاظ النكاح تستلزم النية، يعني لو قال لا زوجتك ابنتي والثانية تقول قبلت، تقصد بذلك لا، لا يقع النكاح بهذا، لأنه غير مراد، لأنه غير مراد. والله ما هذا سؤالك عجيب يا شوف. وفي حد بيعتقد ذلك ان لا ان ان لو الممثل الفلاني قال الممثله الفلانيه، يعني جاء ابوها فقال قال تزوجتك اياها، عجيب. هو أصلا ليس بأبيها وليس بأخيها وليس بولي حقا. المسألة على التدليس والتمثيل والتصوير لا يمكن أن يقع النكاح هذا بحال من الأحوال. نعم. أنصحك بشير أن تسمع أصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، فصلت القول فيها جدا فارجع إليها. وطبعا هم يلغون الأسباب كليتها، يعني كما قلنا أنهم دائما يقولون بأنه إذا إذا إذا قتل حتى بالسكين يقولون ليس الذي قتل السكين، خلق الله قتلا فيه بمباشرة السكين مع البطن، أو الزجاج انكسر بالحجر يقولون لا الحجر لم يكسر الزجاج، انكسر عنده الزجاج. نعم. يعني ما معنى البكاء رحمة؟ يعني هذه دلالة على أن رقة القلب وأن الباكي هذا يرحمه ويتمنى له النجاة ويدعو له. ما نصيحتكم لأخ شاب متزوج لكنه مدمن الأفلام اللي بحياة أقول أستعين بها على جماع امرأتي؟ ما يجوز هذا أشرف. ما يجوز. قد يستعين على على على جماع امرأتي بغير ذلك، عنده من من من أبواب الحل كثيرة، وهذا يحرم فيه، هذا يحرم فيه إلا في حالات ضرورة ليست ممكنة في هذا الزمان. الحق كما قلت بأنه يستطيع أن يستعين على ذلك بكثير من الأمور، يأتي ببعض الكلمات أو الكتابات، أو يحاول قدر الإمكان أن يكون معها ماذا أقول، يستطيع أن يهيج مشاعرها بغير ذلك، لأن فيها نظر العورات، هذا لا يجوز أشرف. يستطيع أن يهيج مشاعرها بغير ذلك، إن كانت يعني لا تتحرك إلا بمحرك، يستطيع أن يحركها بمحركات، لكن هو بهذا لا يجوز. ومن قال بالجواز ما أعرف له دليلا لما قال بالجواز، مع أن العورات تتكشف في هذا الباب، لا أعرف، لكن هناك من قال بالجواز. من تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت وتكون سائبا على مذهب الأحناف، يعني في الأفلام تقول، يعني في الأفلام هي ما أرادته زوجا، هي ما أرادته زوجا، صحيح ما أرادته زوجا، فلذلك لا يقع الزواج. نعم تفضلي تحت أمرك، حضرتك تأمري. نعم وسيأتي البرود بعد ذلك، يعني نتيجة النظر إلى هذه الأفلام سيأتي البرود بعد ذلك، لأنه الغرب كله هكذا يعيشون في هذا الباب، هو هي مدة وجيزة وبعد ذلك تراهم من أبرد خلق الله، يعني ينظر للمرأة مشية يعني الجبال تتهدهد، وهم في وادي آخر بيلعب تنس. لما؟ لأن ما في عفة. لذلك حدث معهم ما حدث. قلت لك أنا أقول لا يجوز، ومن قال بالجواز ما أعرف له دليلا. نعم هو هنا الآن يقول سعيد جدهن جد وهزدهن جد، هذا حديث مختلف فيه، لكن أقول بصحته. لو قلنا بالصحة أيضا هذا وارد فيه، هو يريده يقول لها أنت طالق بهزر، بس أراد الطلاق عندما كان يمزح، أنت طالق بهزر، أراد الطلاق، أراده نفسه. أما هذه تقول لا ده أنا الممثلة الفلانية، أنا مش الفلانية، ده هو في القصة إن فرعون يعني ما يعني نجيب من من الأقدمين. يعني لو واحدة خرجت تمثل مثلا تمثل قطز، واحد يمثل قطز وامرأته اسمها ايه، جولنار ولا اسمها ايش، ولا مين اللي كانت قاعد بتصرخ طول، جهاد اسمها محمود، ايوه محمود وجهاد. طيب هو صحيح فهي تقول له زوجتك نفسي، هل يتزوجها بهذا؟ ده هو بيقول ان هو قدس مش هو نور الشريف، صحيح ولا ما مين اللي عمل الفيلم ده؟ ماشي. طيب والثانيه هي ما تقول ان هي اصلا اسمها ايش، ما يهم ممثل ممثلات، هي تقول ان هي جل النار حقا فقط، فالحق بان الزواج لا يقع في هذا الباب. لأنه لا يتوارد إلى الذهن إرادة النكاح من نفسها لنفسه. تقول الأخت الفاضلة: في أخت قالت لأختها بعد أن باعت الذهب وتصرفت فيه أنها وهو ذهب ما بعد فترة من البيع، قالت أختها: سأعطيك النصف. باقي السؤال، مثال أنا أجبت على هذا السؤال أول أمس، وهي لم تعطيها النصف وبخستها حقها، واجب عليها أن تعطيها نصف الذهب، أو يحدث التراضي فتعطيها ثمن نصف الذهب بسعر اليوم اللي هتأخذه، إن كان هذا سؤالك. فإن كان غير هذا السؤال فتحت أمرك. وإياك والله الأفلام على مش عارف إيه، الله يلطف فينا جميعا أشرف، ما منا من أحد إلا وسيقع في الفتن، والله تعالى الذي يعصم الناس.